أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأكملان الأنوران الأزهران الأعليان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: من يفسد فيها. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها. وقلنا أذكركم بما قلناه في المجلس السابق، إن هذا القول من الملائكة ليس اعتراضا على الله سبحانه وتعالى، وإنما هو استكشافا، كما قال المحشي رحمة الله عليه، استكشافا للعلة والحكمة الإلهية الخفية عنهم من إيجاد وخلق هذا المخلوق الجديد بالرغم من كذا وكذا وكذا، وليس غيبة كما قلنا قبل ذلك، وليس غيبة لإيه؟ لبني آدم، لهذا المخلوق الجديد الذي لسه لم ينوجد. وحاشا أن يكون كلامهم من الغيبة، يعني الغيبة والنميمة، لأنهم عباد مكرمون كما قال الله سبحانه وتعالى، فحاشا لهم أن يكونوا ذلك. هذا هو. طب عرفوا منين يا أمير؟ قلنا فيه ثلاث أقوال أو ثلاث أشياء. عرفوا أنه سيفسد ويسفك الدماء وإلى آخره. أول حاجة أن الله سبحانه وتعالى أن يكون قد أعلمهم بذلك، فلما أعلمهم بذلك سألوا هذا السؤال، هذه أول حاجة. وتاني حاجة إن هم يكونوا قد استرقوا من اللوح المحفوظ هذا، وعرفوا بعض الأشياء كده خفية. وتالت حاجة استخدموا القياس، الملائكة استخدمت الايه؟ القياس. ما احنا كده بنستخدم القياس، لو قلت لكم كده مرة ثانية، استخدموا القياس، قاسوا فساد المخلوق الجديد على فساد الجن الذين كانوا في الأرض من قبل، بس عليه، وأفسدوا فيها، فربنا أرسل إليهم عزازيل، هذا اللي هو إبليس بعد كده، ومع نفر من الملائكة أو نفر من الجن، فأهلكوا هؤلاء الفاسدين وخلاص، وأهلكوهم تماما لأنهم أفسدوا في الأرض، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد، وكل أمة تفسد ربنا يزيلها إلا أمة رسول الله الخير فيها وفي أمتي إلى يوم القيامة. هذا هو. فعرفوا هذا من خلال ذلك. طيب نيجي بقى نشوف بقى، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها. يا أولاد الإفساد والعياذ بالله، كما قال العلماء، الإفساد منبعه الشهوة، الإفساد منبعه الشهوة، شهوات الإنسان، شهوة المال أو حب المال تجعلك تسرق، صح؟ تجعلك تطفف الميزان، تبخس الناس أشياءهم في المكاييل، ده المال، يجعلك تغش، تبيع للناس البضاعة الفاسدة، عايز تحقق أرباح، شهوة. وشهوة الفرج تجعل الإنسان والعياذ بالله يرتكب الفاحشة، شهوة المنصب يجعل الإنسان منافقا، يجعل الإنسان إيه؟ منافق والعياذ بالله، كاذب غائبا مغتابا، يعني يمشي بين الناس بالنميمة نماما. فاعلموا ذلك أن الفساد والإفساد في الأرض سببه الشهوة. طيب يبقى دي حاجة مهمة جدا نعرفها. ويسفك الدماء، قال لك سبب سفك الدماء القوة البدنية الغاضبة، القوة البدنية الغاضبة. طب والإفساد؟ قال لك القوة البدنية الشهوانية. والإمام الغزالي اتكلم في الكلام ده كتير أوي في الإحياء، الإمام الغزالي اتكلم على هذا في الإحياء كلام جميل جدا، عودوا إليه. ولذلك وجدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تغضب، وإذا غضبت وكنت واقفا فاجلس. هقول لك ليه دلوقتي، وبعدين لو كنت جالس وغضبت فاذهب وتوضأ، فإذا توضأت وما زلت غاضبا فصلي. كل ده توجيهات من سيدنا رسول الله علشان يكبح بها القوة الغضبية التي منبعها الشيطان، لأن الشيطان بيجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، هو اللي بيخليك تقتل، هو اللي بيخليك تسب وتلعن بالغضب. فلذلك وصية النبي قال لك لا تغضب، أوصني يا رسول الله، قال له لا تغضب 3 مرات أو كما جاء في الحديث. ليه؟ لأن الغضب مآله سفك الدماء. فلما يكون الغضب موجود بالإضافة إلى قلة الإيمان في النفوس، إيه النتيجة؟ معادلة غضب زائد نقص إيمان بيساوي كثرة الهرج. كثرة الإيه؟ يعني إيه كثرة الهرج؟ يعني كثرة القتل. وبعدين يقول لك دي علامة من علامات الساعة، كثرة القتل، بالإضافة إلى قوله خير القرون القرن ثم الذي يليه، تعلم أن علة من هنا، تعلم علة كثرة القتل في هذا العصر. ليه؟ قلة إيمان وغضب شديد مع ضياع وغياب الرقباء، إن الله يدعو بالسلطان ما لا يدعو بالقرآن، كل هذا يؤدي إلى إيه؟ إلى كثرة القتل وسفك الدماء وغير ذلك. وهذا هو الذي نراه الآن، واضح؟ قال قوله من يفسد فيها، أي بمقتضى القوة الشهوانية. فاعرف كده يا ولد، الشهوة تؤدي إلى الفساد والإفساد، مش الغضب، الشهوة. كما وضحت لكم. وقوله ويسفك الدماء بمقتضى القوة الغضبية، وذلك أن في كل إنسان 3 قوى شهوانية وغضبية وعقلية، فبالأوليين يحصل النقص، يحصل النقص، وبالأخيرة يحصل الكمال والفضل. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أولاد بعد الله تبارك وتعالى يوصي بقلة الإيه؟ بقلة الطعام، بحسب الآدم اللقيمات يقيمنا صلبة. إيه علاقة ده باللي أنا بقول؟ دي علاقة مهمة جدا. وبعدين يقول لك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لأنك إذا أسرفت في طعامك وشرابك، بالإضافة إلى ما قلناه قبل ذلك، من أكل كثيرا نام كثيرا، ومن نام ومن شرب كثيرا وغير ذلك، نحن قلناه، بالإضافة إلى ذلك أن كثرة الطعام تزيد من القوة الشهوانية، تزيد من بتقوي القوة الشهوانية عند الإنسان، لأنك اعتنيت بقوة البدن، اعتنيت بقوة البدن ولم تعتني بقوة الروح، فتثقل إلى الأرض، فتثقل إلى الأرض. يقول لك في القرآن ها إيه؟ يقول لك إيه؟ لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. طب يبقى هو إيه؟ أخلد إلى الأرض، ثقل إلى الأرض، فيأتي تمثيله بالحيوان، لأنه اعتنى بالقوة الحيوانية، فمثله كمثل الكلب. صحيح؟ لكن لو أنت اعتنيت بالقوة الروحية ترتقي، تكون خفيفا وتكون شفيفا، عندك شفافية مع الله سبحانه وتعالى. يقول لك ده فلان ده مكشوف عنه الحجاب، ليه؟ لأنه قريب من الله، قريب، صحيح، قريب من الله سبحانه وتعالى، فتلاقي خفة في الروح ولا يثقل أبدا، تجده سريع الحركة كده، لأن الروح هي التي تخفف الجسد، وكلما اعتنيت بالجسد كلما ثقل وخلدت إلى الأرض، وكلما اعتنيت بغذاء الروح والقرآن والطاعات كلما خف بدنك حتى وإن كنت ممتلئا. مش موضوع امتلاء تخين كده أو رفيع أو غير ذلك، لا، موضوع الروح معتني بيها ولا لا. اعتنيت بالروح بدنك صار خفيفا حتى لو كنت ممتلئا، واعتنيت بالجسد تكون ثقيلا حتى لو كنت نحيفا. هذا هو واضح؟ يقول لك هنا ايه؟ وذلك ان في كل انسان ثلاثة قوى شهوانية وغضبية وعقلية، فبالأوليين يحصل النقص وبالأخير يحصل الكمال والفضل، الكمال والفضل. فنظروا لمقتضى الأوليين وغفلوا عن مقتضى الأخرى. الملائكة اهتموا بالاثنين التانيين، بالأوحد الاثنين، وغفلوا عن الايه؟ عن الروح. وذلك ربنا قال لهم ايه؟ إني أعلم ما لا تعلمون، ما لكمش دعوة، لا دخل لك. وقلنا لماذا الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة؟ وإن قال ربك للملائكة إني جاعل، ليه أخبره؟ قلنا ليه أخبرهم قبل ذلك؟ واضح؟ طيب. ويسفك الدماء، لا هنا ايه؟ بالمعاصي، قوله بالمعاصي. قال لك سيدنا السيوطي يقول لك ايه؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، يعني بالمعاصي، معصية، ايه المعاصي دي؟ يقول لك المخالفات، هذه هي معواها كده، الحسد والبغي وما الى ذلك، الحسد والبغي وقتل بعضهم بعضا، وهذا هو. لكن هنا المحسن يقول لك ايه؟ يقول لك ازاي قالوا كلمة معصية، والمعصية دي معناها ان هما مخالفة، والمخالفة لا تأتي إلا بعد التكليف، والتكليف ليكون في البشر، والبشر لسه ما جاش، يبقى مسألة، عمل منها مسألة. قال لك بالمعاصي، وإن كانت المعاصي لا تأتي إلا بعد التكليف والأوامر وغير ذلك، لأن ربما يكون الملائكة قد عرفوا المعصية، لأن كان منهم رسل لبعضهم، فهناك احتمال أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى الملائكة رسلا من أنفسهم زي ما أرسل لنا رسلا من أنفسنا. والرسل من الملائكة أمروا الملائكة بأشياء وهكذا، فعرفوا المخالفة تكون معصية وإن كانوا هم مبرؤون من المعصية، لكن عرفوا أن الامتثال يقابل المعصية والمعصية تقابل الامتثال. ولذلك السلوطي قال لك إيه؟ قال لك بالمعاصي. فاهم؟ فاهم هذا زياد؟ قال صاحب الحاشية يقول لك هنا وانظر تسمية هذه معصية، هذا وانظر تسمية هذا معصية مع أنه قبل بعثة الرسل من البشر، هل لأنهم كانوا مكلفين بواسطة رسل منهم من هذا يسأل يعني، وهذا احتمال، أو أن تسميته معصية باعتبار الصورة. يعني ايه باعتبار الصورة دي؟ ايه كلمة الصورة دي؟ قال لك يعني باعتبار الهيئة، باعتبار الايه؟ الهيئة. طب ايه برضو الهيئة؟ قال لك الهيئة او الصورة معناها ان المعصية اذا ارتكبت تكون على هيئة يأباها او تأباها فطرة الانسان او الفطرة السليمة، تأباها الفطرة السليمة. لذلك الغرب دلوقتي بيعمل حاجات هي لا من قبيل المعصية ولا من قبيل دي، ده فطر يعني لا دخل لكوني مسلم بها، ولكن فطرة الإنسان، فطرة الإنسان كإنسان بقطع النظر عن دينه واعتقاده، فطرة الإنسان تأبى بعض هذه الأفعال. فطرة الإنسان كإنسان، الفطرة السليمة تأبى مثل هذه الأفعال الذي يفعلها الغرب الآن، أليس كذلك؟ إذن هذا هو. فالمعصية لها هيئة ولها صورة ترفضها فطرة الإنسان، لأن الإنسان مفطور على السوية لا على المخالفة ولا على النقص، ولكن مفطور على الكمال. الإنسان مفطور على الكمال. ألم يقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة؟ وهو إيه؟ ما الفطرة؟ ها؟ ما هي الفطرة؟ الإسلام، والإسلام دين الكمال. فالإنسان مفطور على الكمال، لا مفطور على النقص والتدني وغير ذلك. فقال لك فالمعصية عرفت بأنها معصية بالفطرة، بالصورة، بالهيئة التي يكون عليها العاصي، يكون عليها الإيه؟ العاصي. يبقى دي معنى الصورة، هذا هو. طيب، وقوله ويسفك الدماء، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يقول لك ويسفك من باب ضرب يضرب، سفك يسفك، ده الأصل فيها، سفك يسفك. ولها لغة من باب نصر ينصر، سفك يسفك، ولذلك دي وجدناها قراءة، ويسفك الدماء وجدناها قراءة شاذة مش صحيح، لكن هي قراءة، والقراءة الشاذة تدل على أصل لغوي أو نحوي أو غير ذلك. وبعدين نجدها أنه يسفك قراءة أخرى بضم الياء من أسفك، يبقى القراءة الأولى بفتح الياء من سفك، والقراءة الثانية بضم الياء من أسفك المتعدي بالهمزة. والقراءة الثالثة ويسفك الدماء بالتجديد، وكلها قراءات قرئ بها في الشاذ. هذا هو. قال المشهور يسفك بكسر الفاء وقرئ بضمها، وقرئ أيضا بضم حرف المضارعة من أسفك، وقرئ أيضا مشددا للتكثير. هذا هو. طيب دي القراءات وكلها ايه؟ شاذة كما قلت. طب نيجي بقى نشوف يا أولاد السفك ده يستعمل في ايه؟ قال لك يستعمل في أشياء ثلاثة. الأصل في الدماء، أصل السفك في الدماء، ويستعمل أيضا في الدمع، في الدموع. يقول لك سفكت الدماء وسفكت الدموع. والثالث قال لك يستعمل في الكلام إذا كان منطيقا، إذا كان إيه؟ منطيقا مفعيل. إذا كان منطيقا يعني إيه منطيقا؟ يعني متمكن من الكلام وينصره نصرا ويدبجه تدبيجا. يقول لك ده يسفك الكلام، يعني الكلام يهدر على لسانه هدرا، يعني يخرج كده بسلاسة وعذوبة. تمام. والإمام الماوردي يا أولاد، الإمام الماوردي رحمة الله عليه، مقامه هنا في سيدة زينة، مقام سيدنا الإمام الماوردي، له كتاب اسمه إيه؟ أدب الدنيا والإيه؟ والدين. يتكلم فيه عن حلية الكلام وحلية الصمت، وهو الفصل اسمه كده الصمت والكلام في أدب الدنيا والدين. يتكلم على حلية الكلام وعلى حلية الصمت، وذكر يعني أقوال الإمام علي كرم الله وجهه وارجعوا إليه. وهذا حلية الكلام أنه ينصر الكلام على لسانه. واضح؟ طيب يقول لك هنا والسفك هو الصب، ولا يستعمل إلا في الدم. قال ابن فارس والجوهري يستعمل أيضا في الدمع، في الدمع، في الدمع. وقال الإمام المهدوي رحمة الله عليه لا يستعمل السفك إلا في الدم، وقد يستعمل في إيه يا أولاد؟ في نفس الكلام. ويقول اللسان إذا كان منطيقا. في نفس الكلام يقال سفك الكلام أي نثره. وفي المصباح وسفك الدم، وسفك الدم أراقه وبابه ضرب، وفي لغة من باب إيه؟ قتل يقتل أو نصر ينصر. ونكتفي بذلك القدر يا أولاد. سفك دي سعيدة الهمزة هنا إيه؟ إذا كان هو سفك أصلا متعدي الهمزة دي لها لغة لا للمبالغة. مبالغة؟ قالوا ذلك زي تسفك للمبالغة. المبالغة نعم. طيب نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الرحمانية ونفعات القبضة الرحمانية وأفضل السورة العثمانية وأفضل الخليقة الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والإنسانية